وبسرعة مشيتي رحت حتى وبتجذب بتجذب ما تعذريتي هاي تاليها صفت هيك وبسرعة مشيتي رحت حتى وبتجذب بتجذب ما تعذريتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا خفتي الله ولا حسبت حساب هبط دمعي وقلب وخطيتي لا خفتي الله ولا حسبت حساب هبط دمعي وقلب وخطيتي لا خفتي الله ولا حسبت حساب هبط دمعي وقلب وخطيتي لا خفتي الله ولا حسبت حساب هبط دمعي وقلب وخطيتي الشردة كلك غير وانا مسافر لديرة غروب الشردة كلك غير وانا مسافر لديرة غروب مشكورة تردين الصدق ما قصرت مشكورة تردين الصدق ما قصرت مشكورة تردين الصدق ما قصرت مشكورة تردين الصدق ما قصرتي كنت اشوفك طيب احلام السعاده ودنيا مليانه امل وكنت اشوفك فرح عرس وشمع ليلي ودهر ايام عسل كنت اشوفك طيب احلام السعاده ودنيا مليانه امل كنت اشوفك فرح عرس وشمع ليلي ودهر ايام عسل كتبت بي اشمع بنيت كتبت بي اشمع محيت كتبت بي اشمع بنيت كتبت بي اشمع محيت يعني شفتيني ضعيف في الحال يا معودة اشتفيتي يعني شفتيني ضعيف الحال يا معودة اشتفيتي مشكورة تردين الصدق ما قصرتي مشكورة تردين الصدق ما قصرتي مشكورة تردين الصدق ما قصرتي مشكورة تردين الصدق ما قصرتي مشكورة تردين الصدق ما قصرت مشكورة تردين الصدق ما قصرت.